ذكر للعالمين لمن شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إن إلا ذكر وما تشاء

كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. يا رجل والله العظيم انت فاهم ايه بقولك ايه ده احنا ربنا متجلى عليك مش الملائكه بتحكمنا يا ما نسمع قال الله ان ربنا يحافظ عليك ويحفظك. يا

أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وهبق إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم الفاتحة ندعو الله ان يجعل ثواب ما قرئ ونور ما تلي هدية واصلة الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واحبابه وازواجه وذريته ثم الى روح المتوفاة وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين. نسأل الله القبول بجاه حضرة النبي الرسول وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم ختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة التي ننقلها لكم بتكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ دعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه Oh. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. Yeah.

لا تحرك به لسانك لتعجل به Oh, أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة من مني ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر وأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى ثم خلق إن كان على الهدى